نظيره، تذكر الجنة ثم النار، أصحاب الجنة أصحاب النار، أصحاب الهدى أصحاب الضلالة، كافرون المؤمنون، وهكذا. ومنه المحكم ومنه المتشابه باعتبار المحكم الذي لا يحتمل أكثر من وجه، الناسخ الواضح البين، المتشابه ما احتمل أكثر من وجه. كيف يتعامل أهل السنة مع المتشابه؟ يتعاملون على وفق هذه الآية، وكذلك أهل الأهواء بين الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يبحثون عن النص المتشابه كالخوارج: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه فاستدلوا به على كفر مرتكب الكبيرة، وأهملوا النصوص المتواترة المحكمة في أنهم تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر، وإلى آخره. وأما أهل السنة في النصوص المتشابهة فماذا يفعلون بها؟ يردونها إلى المحكم، يردونها إلى المحكم. وش معنى الرد إلى المحكم؟ كيف يردونها إلى المحكم؟ يعني مثلا هذه الآية اللي ذكرناها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. قد يفهم من ظاهرها أن قاتل النفس خالد مخلد في النار. كيف يردون هذا النص إلى المحكم؟ أحسنت، يردونها تحت ويجعلونها للنصوص المحكمة، ويوجهون هذا الحديث هذه الآية أو الحديث بما يتفق مع المحكم. مع المحكم قد أن توجه توجيه، ويأتي عالم يوجه توجيه آخر، وعالم ثالث يوجه توجيه آخر، لكن الجميع متفق على أن هذا الحديث هذه الآية إيش؟ متشابه، توجه ليست على ظاهرها. فإما أن يراد المكث الطويل، أو أنه إذا استحل، أو بغض النظر هذا القول ضعيف في الصحيحين، قال ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته، يأتي أهل البدع ويجعلون هذا الحديث الوحيد أصلا، ويهملون النصوص الواردة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كل صلاة في وقتها، وفي النهي عن ذلك، والزجر، وعمل الصحابة وعمل السلف، ويهملونه فيتبعون إيش؟ ما تشابه. هذا ينطلي على جهال المسلمين. يأتيك جاهل يقول لك: يا أخي في حديث ابن عباس. طيب أنا أدري أن في حديث ابن عباس، لكن هذا حديث لابد أن نوجهه، إما أن نحمله على مرض، على مطر، على أمر عارض، على رفع الحرج. إذا إنسان أن توجهه بما يتفق مع المحكم، لكن لا نجعله أصلا. حتى بعض السلف قال: لو مرة يفعل ذلك يمشي، لكن ما نجعله أصلا، لا نجعله أصلا. قال: ومنهم من يقف على قوله والراسخون في العلم، وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصول. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ومن العلماء من فصل هذا المقام وقال: التأويل يطلق ويراد به في القرآن معنيان، أحدهما التأويل لمعنى حقيقة الشيء وما يؤول أمره إليه، ومنه قوله تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل وقد جعلها ربي حقا. وقوله: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. اي احسنت، جزاك الله خير. إيه هذا خطا، فان في قلتهم احنا قراناه كما يقال على الحفظ. جزاك الله خير. فان في قتلهم اجرا. قال:

والتعطيل. لذلك الله عز وجل قال وهو السميع البصير. واضح؟ فآيات الصفات ليست من المتشابه بل هي محكمة. ولا يقال إن آيات الصفات متشابهة من وجه ومحكمة من وجه، بل هي محكمة لا إشكال فيها. أما أن يقال إنها متشابهة من جهة أننا لا نعرف الكون، فكل ما أخبر الله عز وجل عن القيامة وعن الغيبيات لا نعرف كونها، فما نقول من هذا أنها متشابهة من هذا الوجه. هذا قد يعني يكون ذريعة ومدخل لأهل الأهواء والبدع. لذلك السلف ما كانوا يتعمقون خاصة فيما يتعلق بالصفات بكثرة التفريعات والتشقيقات، لأن هذه أحيانا تدخل على المسلم أو تدخله في أشياء لا حاجة لها. إثباتا بريا من التمثيل والتشبيه، وتنزيها بريا من التعطيل فلذلك يعني ينتبه لمثل هذه الأمر. أحسن الله عليكم. يخبر تعالى عن الكفار بأنهم وقود النار يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وليس ما أوتوهم في الدنيا من الأموال والأولاد بنافع لهم عند الله ولا بمنجيهم من عذابه وأليم عقابه. إثباتا بريا من التمثيل وتنزيها بريا من التعطيل. إثباتا بريا من التمثيل وتنزيها بريا من التعطيل. والتعبير بالتمثيل أحسن من التعبير بالتشبيه، لأنه هو الذي ورد فيه النص، لأن كذلك هناك قدر مشترك بين صفات الخالق والمخلوق، قدر مشترك ذهني لا يوجد في الخارج. أحسن الله. قال كما قال تعالى ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقالها هنا إن الذين كفروا أي بآيات الله وكذبوا رسله وخالفوا كتابه ولم ينتفعوا بوحيه إلى أنبيائه لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار، أي حطبها الذي تسجر به وتوقد به، كقوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وقوله تعالى كدأب آل فرعون، قال الضحاك عن ابن عباس كصنيع آل فرعون. وكذا روي عن عكرمة ومجاهد وأبي مالك والضحاك وغير واحد. ومنهم من يقول كسنة آل فرعون وكفعل آل فرعون وكشبه آل فرعون، والألفاظ متقاربة. والدأب بالتسكين والتحريك كنهر ونهر، وهو الصنيع والحال والشأن والأمر والعادة، كما يقال لا يزال هذا دأبي ودأبك. وقال امرؤ القيس وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تأسف أسا وتجملي كدأبك من أم الحويره قبلها وجارتها أم الرباب بمأسلي. والمعنى كعادتك في أم الحويرث حين أهلكت نفسك في حبها وبكيت دارها ورسمها. والمعنى في الآية أن الكافرين لا تغني عنهم الأموال ولا الأولاد بل يهلكون ويعذبون كما جرى لآل فرعون من قبلهم من المكذبين للرسل فيما جاءوا به من آيات الله وحججه، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب، أي شديد الأخذ أليم العذاب لا يمتنع منه أحد ولا يفوته شيء، بل هو الفعال لما يريد الذي قد غلب كل شيء وذل له كل شيء لا إله غيره ولا رب سواه. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين،

خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. المختصر حدث آية الأنفال موجودة عندكم، وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. أتى بمعناها يا شيخ، أتى بمعناها وين؟ قال ثم لما حصلت المصاف والتقى الفريقان قلل الله هؤلاء في أعينهم وهؤلاء. إيه بس لو أوردها، لأن في الأصل قال لكن بقي سؤال آخر وهو وارد على القولين، بعد أن ذكر قولين مثليهم المسلمون يرون المشركين مثليهم أو المشركون يرون المسلمين مثليهم، وهو أن يقال ما الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى في قصة بدر وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا؟ والجواب أن هذا كان في حال والآخر كان في حال أخرى، كما قال السدي عن الطيب عن ابن مسعود في قوله قد كان لكم آية في فئتين التقتا الآية، قال هذا في بدر. قال عبد الله بن مسعود وقد نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون علينا ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحدا، وذلك قوله تعالى إذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. فعندما عاين كل الفريقين الآخر رأى المسلمون المشركين مثليهم أي أكثر منهم بالضعف ليتوكلوا ويتوجهوا ويطلبوا الإعانة من ربهم، ورأى المشركون المؤمنين كذلك ليحصل لهم الضعف والخوف والجزع والهلع إلى آخر. الشيخ حديث ابن مسعود كان ينبغي أن لا يحذف لأنه واضح في المسألة. مفروض أنه ما حذف، والآية مفروض أن ذكرها المعنى. الشيخ المشكلة أيضا أنه لم يذكر الشيخ حفظه الله يعني كما قال قواعده في الحذف والاختصار. شوف هنا مختصر اللي أشرف الشيخ صالح عليه، قال وهي مدنية وآياتها 200 آية، وقد ذكرنا ما في فضلها في صورة المقام، يعني ذكرها عقل مدنية. ما دخل صحيح. وكذلك هنا الشيخ صالح ذكر لكن بقي سؤال آخر وهو أن يقال فأورد الشيخ. يعني نستطيع أن نقول أول البقرة في الرد على اليهود وأول آل عمران في الرد على النصارى. إيش؟ أول البقرة في الرد على اليهود وأول آل عمران في الرد على النصارى، هل نستطيع أن نقول هكذا إجمالا؟ أحسن الله. البقرة أولها كان في الرد على اليهود وآل عمران في النصارى. لفت جيدة نعم. قالوا هذا في اليهود في النصارى. في النصارى. جميل. أحسن الله لك. قال يخبر تعالى عما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين، فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد، كما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء أو أضر على الرجال من النساء

وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. هذه من صور الأداء التي أخذناها عن بعض المشايخ في تفخيم الغنة، شيء قدير أو شيء قدير. أنا أميل إلى عدم التكلف في الغنة، عدم التكلف في تفخيمها. الغنة لا توصف لا بترقيق ولا في تفخيم، لكن إذا كانت قريبة أو الحرف المخفى عنده مفخم ستكون أقرب إلى التفخيم أو مفخمة، مرقق ستكون مرققة بدون تعمد أو تكلف للتفخيم. لذلك أميل إلى أداها بدون. على كل شيء قدير، هكذا يكفي خلاف قراءتي. يعني قرأت على عدد من مشايخنا، في من يقرأ مثل ماذا قرأ الشيخ، وفي من يرى خلاف ذلك وأنه لا يتكلف في أدائه. وحتى قرأت بعض القراء المتقنين تجد في من يقرأ بهذا وفي من يقرأ بهذا. أحسن الله عليكم. كذلك في النهار لا يبالغ في تطبيقها، لا يقال في النهار، يصير أشبه إلى إيش؟ الترقيق. إنما يولج الليل في النهار في النهار، ولا يقال في النهار. انتبه إلى اتجاه الهاء، اتجاه الهاء تأتي بالحرف مرقق في الأعلى ثم تتجه إلى الأعلى لأنها مفتوحة. في النهار واضح. الخطأ أنه يتجه بالهاء إلى نفس الاتجاه الألف. النهاري نهاري يصير ايش؟ تقليل. لذلك انا اقول غالب يعني ائمه المساجد في زماننا هذا لا يقرؤون بالفتح، يقرؤون بالتقليل. والضحى ضحى تقليل، ليسمع شيخ مشايخنا الحصري بالتقليل يقول هذا فتح، لان احنا صرنا نقرا او ائمه المساجد يقرؤون بالتقليل. إنما هو والضحى ضحى وليس ضحى. والحمد لله الذي جعل من هواية ورش تخفيفا على الأمة. صلى الله عليك. جزاك الله خير. تقليل تقليلي تقليلي. صلى الله عليك. يقول تبارك وتعالى: قل يا محمد معظما لربك وشاكرا له ومفوضا إليه ومتوكلا عليه، اللهم مالك الملك، أي لك الملك كله، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، أي أنت المعطي وأنت المانع، وأنت الذي ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. وفي هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة، لأن الله تعالى حول النبوة من بني إسرائيل إلى النبي العربي القرشي الأمي المكي. ولهذا قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، أي أنت المتصرف في خلقك الفعال لما تريد، كما رد تعالى على من يحكم عليه في أمره حيث قال: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الله تعالى ردا عليهم: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، أي نحن نتصرف فيما خلقنا كما نريد بلا ممانع ولا مدافع، ولنا الحكمة البالغة والحجة التامة في ذلك. وهكذا يعطي النبوة لمن يريد، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقوله تعالى: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، أي تأخذ من طول هذا فتزيده في قصر هذا فيعتدلان،

وهو قائم يصلي في محراب عبادته ومحل خلوته ومجلس مناجاته وصلاته. ثم أخبر تعالى عما بشرته به الملائكة أن الله يبشرك بيحيى، أي بولد يوجد لك من صلبك اسمه يحيى. قال قتادة وغيره: إنما سمي يحيى لأن الله أحياه بالإيمان. وقوله مصدقا بكلمة من الله، روى العوفي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال الحسن وقتادة وعكرمة ومجاهد وأبو الشعثاء والسدي والربيع بن أنس والضحاك وغيره في هذه الآية مصدقا بكلمة من الله، أي بعيسى بن مريم. أثر ابن عباس هكذا موصول عندكم؟ أحسن لي. وقال الربيع بن أنس: هو أول من صدق بعيسى بن مريم. وقال قتادة: وعلى سنته ومنهاجه. أنها من مواطن إجابة إيش؟ كيف إذا يعني زكريا صلى الله عليه وسلم رأى كيف أن الله عز وجل رزق مريم فاكهة الصيف في الشتاء، فاكهة الشتاء في الصيف، وسألها فأجابته أنها تدعو الله عز وجل من عند الله، تدعو الله فيرزقها الله عز وجل، فناسب أن أو فلفت نظره إلى دعاء الله عز وجل. الدعاء ليس المحراب، المحراب هو مكان العبادة والصلاة، طبعا الدعاء في وقت الصلوات والخلوات هو أدعى ما يكون، وليس المحراب المعهود. شيخ، هذا من الأخطاء الشائعة الآن، أن كثيرا يفهمون المحراب بأنه الطاق هذا. إيه لا لا، هذا الطاق هذا مختلف فيه أصلا، هو يشرع ولا ما يشرع. أحسن الله عليكم. وقوله أقال وقوله وسيدة، قال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة وسعيد بن جبير وغيرهم الحكيم. قال قتادة: سيدا في العلم والعبادة. قال سعيد بن المسيب: هذا يبين أن الهبات تأتي في وقت الصلوات، الهبات والتواصل مع الله عز وجل، الإنسان يلح بالدعاء في وقت الصلوات والمناجاة. أحسن الله. قال سعيد بن المسيب: هو الفقيه العالم. وقال عطية: السيد في خلقه ودينه، السيد في خلقه. أحسن الله عليكم. أحسن. وقال عطية: السيد في خلقه ودينه. وقوله وحصورا، روي عن ابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء وعطية العوفي أنهم قالوا: الذي لا يأتي النساء. وقد قال القاضي عياض في كتابه الشفاء: اعلم أن ثناء الله تعالى على يحيى أنه كان حصورا ليس كما قاله بعضهم أنه كان هيوبا أو لا ذكر له، بل قد أنكر هذا حذاق المفسرين ونقاد العلماء، وقالوا هذه نقيصة وعيب ولا تليق بالأنبياء عليهم السلام، وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب، أي لا يأتيها كأنه حصر عنها، وقيل مانعا نفسه من الشهوات، وقيل ليست له شهوة في النساء. وقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص، وإنما الفضل في كونها موجودة ثم يمنعها إما بمجاهدة كعيسى أو بكفاية من الله عز وجل كيحيى عليه السلام. ثم هي في حق من قدر عليها وقام بالواجب فيها ولم تشغله عن ربه درجة عليا، وهي درجة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لم يشغله كثرتهن عن عبادة ربه، بل زاده ذلك عبادة بتحصيلهن وقيامه عليهن وإكسابه لهن وهدايته إياهن، بل قد صرح أنها ليست من حظوظ دنياه وإن كانت من حظوظ دنيا غيره، فقال حبب إلي من دنياكم، هذا لفظه، والمقصود أنه مدح ليحيى بأنه حصور، ليس أنه لا يأتي النساء، بل معناه كما قاله هو وغيره أنه معصوم عن الفواحش والقاذورات، ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء الحلال وغشيانهن وإيلادهن، بل قد يفهم وجود النسل له من دعاء زكريا المتقدم حيث قال هب لي من لدنك ذرية طيبة، كأنه قال ولدا له ذرية ونسل وعقب، الله سبحانه وتعالى أعلم. هذا كلام سديد، أن معنى حصورا أنه مانع نفسه من الشهوات، وهذا هو مكان الثناء والمدح، أو أن الله عز وجل صرف عنه التعلق بالنساء وبشهوة النساء، فإما أن يكون بمجاهدة، أحيانا إنسان يجاهد نفسه في صرف هذا الأمر، وأحيانا بعض الناس ما له ميل، يعني حالات قليلة لكن لا يكون له ميل للنساء، فهذا لكن لا شك أن الأولى في الثناء والمدح أن يكون هو الذي يمنع نفسه من الشهوات. أحسن الله لك الشيخ. هنا أولا في قوله بل قد صرح أنها ليست من حظوظ دنياه، هكذا عندكم؟ إيه، بل قد صرح أنها ليست من حظوظ دنيا، والشيخ رحمه الله بين هو الأكمل، أن الأكمل هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الشيخ قال هنا بل معناه كما قاله هو وغيره، إلى من يحيل حفظك الله؟ بل معناه كما قال هو وغيره أنه معصوم عن الفواحش والقاذورات، إلى من أحال هنا؟ وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب ولا؟ أي معصوم عن الفواحش والقاذورات، ولا يمنع ذلك من تزويجه، فهنا قال بل معناه كما قاله، إلى من أحال هنا؟ كما قاله هو وغيره، إلى القاضي؟ إلى القاضي؟ أحسن الله، لأنه هنا قد ذكر في البداية، لأنه بعد ما انتهى قال هذا لفظه حبب إلي من دنياكم، ثم قال ابن كثير هذا لفظه. أي اتصل؟ نعم، والمقصود هذا كلام ابن كثير، أن مدح يحيى بأنه حصول ليس أنه لا يأتي النساء، بل معناه كما قال قاله هو وغيره أنه معصوم من الفواحش والقذرة. أحسن الله عليكم، يعني يمنع نفسه من الوقوع في هذا. أحسن الله عليكم. وقوله ونبيا من الصالحين، هذه بشارة ثانية بنبوة يحيى بعد البشارة بولادته، وهي أعلى من الأولى، كقوله لأم موسى إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، فلما تحقق زكريا عليه السلام هذه البشارة أخذ يتعجب من وجود الولد منه بعد الكبر، قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال أي الملك كذلك الله يفعل ما يشاء، أي هكذا أمر الله عظيم لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه أمر، قال رب اجعل لي آية، أي علامة أستدل بها على وجود الولد مني، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، أي إشارة لا تستطيع النطق مع أنك سوي صحيح، كما في قوله ثلاث ليال سويا، ثم أمر بكثرة الذكر والتكبير والتسبيح في هذه الحال، فقال تعالى واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، وسيأتي طرف آخر في بسط هذا المقام في أول سورة مريم إن شاء الله تعالى. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين